السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، يعني شغلنا الكلام على الرواة الذين تكلم عنهم العلماء في البخاري عن إنهاء كتاب المقدمة حتى نصل إلى العمل في الكلام على التعريف، لكن أيضا لا نضيع خيرا فيه. احنا تكلمنا الأسبوع الماضي على بعض استدراكات المصنف، اليوم إن شاء الله أيضا نلتقط سريعا الكلام على مسألة توثيق العجلي وتوثيق الترمذي والاتهام بالتساهل، هل هو في موضعه أم لا، يعني لن ندخل فيه اليوم بقوة، لكن نشير الإشارة على أن الرجل يدافع عن توثيق العجلي، والدفاع صراحة دفاع صحيح، يعني فيه ما فيه من الرجحان، وأيضا فيه ما فيه من الملاحظات، لكن سنبين أصل المسألة وبعد ما ننتهي من الرواة الذين تكلم عليهم العلماء في البخاري ومسلم إن شاء الله نرجع إلى هذا الباب على التأصيل. وتوثيق العجلي هو يعني الكتاب كتاب العجلي للحافظ الناقد أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي الطرابلسي رحمه الله، كتابه كتاب معرفة الثقات، وكتاب قوي جليل القدر، يتكلم في الجرح والتعديل، وهو كتاب يعني أهم ما فيه معرفة الثقات. الكتاب قد أثنى عليه كثير من أهل العلم من المتقدمين وأيضا من المتأخرين. عباس الدوري يقول كنا نعده على توثيق العجلي، يعني كنا نعده أو العجلي نفسه، كنا نعده مثل أحمد ويحيى بن معين. طبعا أن تعدل بأحمد بن حنبل ويحيى بن معين هذه دلالة واضحة جدا على قدر الرجل وفحولة الرجل. كنا نعده مثل أحمد ويحيى بن معين. طبعا عباس الدوري هذا من تلاميذ من؟ ها؟ يحيى. يحيى بن معين هو طبعا بينقل عنه كل الأقوال، فمعنى أنه أصلا يلازم يحيى بن معين ويقول عجلي كنا نعده كيحيى بن معين، هذه منقبة ليست بعدها منقبة. وهذه كلمة جاءت من عباس، وعباس الدوري حافظ ناقد. كتاب العجلي كان معروفا مشهورا، تداوله الحفاظ ولا يزال، ولم يوجه أي من هؤلاء الحفاظ انتقادا للكتاب ولا للمؤلف، بل أراء العجلي قد اعتمدها كثير من العلماء، وهي طبعا موجودة في كتب المتأخرين كالحافظ الذهبي وأيضا الحافظ ابن حجر. واعتمد التوثيق العجلي أيضا المزي، والمزي من أقران الذهبي، المزي وولطاي، وهؤلاء أيضا من أقران في عصر الذهبي يسبقون ابن حجر، وابن حجر أيضا اعتمد توثيق العجلي في أكثر أو في غير ما موضع من كتبه كما سنبين إن شاء الله عمليا. الحافظ لما تكلم عن العجلي وتوثيق العجلي قال ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ثم ذكر منهم العجلي، وأيضا لما ذكره لم يصنفه من المتساهلين ولم يضعه في المتشددين، لكنه لم يصرح أنه في المعتدلين كأحمد ويحيى، لكن الغرض المقصود أنه لم يجعله تصريحا من المتساهلين. لذلك الحق يعني الرجل يقول المصنف يقول وأنت إذا نظرت لم تجد أحدا اتهم العجلي بالتساهل إلا المعلم اليماني رحمة الله عليه في كتاب التنكيل، يقول هو أنت إن نظرت، طبعا لا مش المتأخرين خلاص في عصرنا هذا، يعني إن نظرت لا تجد أحدا تكلم على العجلي ولا اتهمه بالتساهل في توثيق العجلي إلا اليماني، واليماني المعلم اليماني ما عنده شيء من كلام المتقدمين يثبت ذلك. المسألة كلها هو يعتمد يقول إن المسألة على الاستقراء، أخذ بعض أفراد وثقهم العجلي في كتابه فنظر فوجد أن هؤلاء مجاهيل عند علماء الجرح والتعديل، فقال إذن هو يوثق المجاهيل فاتهمه بذلك. وطبعا هي مسألة الاستقراء تحتاج إلى مسألة اطلاع واسع، فهو الآن هذا يعني تكلم بكلام ما صح أن يقال أيضا في حق المعلم اليماني، لكن ابتدأ وغز من بعد في المعلم اليماني وفي اطلاعه. هو الحق يعني هي المسألة مسألة الاستقراء تحتاج إلى باع طويل جدا واطلاع واسع. هل وصل إليه أم لا يصل إليه؟ لا أعرف أنا، أنا ما لست ممن يستطيع أن يفصل في هذه المسألة، لكن الغرض المقصود أنه أتى بكل أقوال أهل العلم الذين قد مدحوا الإمام العجلي وتوثيق العجلي، والصحيح الذي نقوله أنه لا يصح إطلاق التساهل على توثيق العجلي، لا يصح إطلاق التساهل على توثيق العجلي. لكن أنا أقول إيش اللي حدا بالشيخ الألباني مثلا أنه لا يعتمد توثيق العجلي انفرادا أو توثيق ابن حبان انفرادا؟ هذا سير صار عليه الذهبي وابن حجر. انت عمليا الان عمليا استقراء، انت ستدخل استقراء بقى في كلام الحافظ ابن حجر بانك انت تاخذ التقريب وتنظر، لان التقريب ايش اللي بيحدث؟ الحافظ ابن حجر بياتيك جمله، هذه الجمله ملخصه من اقوال اهل العلم في الراوي، يعني يقول لك صدوق، صدوق يهم ثقه لكنه يضعف في الزهري مثلا، فدي كلمه ملخصه من الحافظ ابن حجر. طب من وين اتى بهذه الكلمه الملخصه؟ هو الحافظ ابن حجر بيتلقى اقوال اهل العلم ينظر فيها ويمحص وياتي بالنتيجه. فانت تتبع بالاستقراء هنا ممكن ترى كثير من الرواه الذين قال فيهم الامام الحافظ ابن حجر مقبول. مقبول يعني ايش؟ في المتابعة وإلا فلين الحديث. مقبول إذا توبع، مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث. كل من قال فيه الحافظ حجر مقبول إذا توبع وإلا فلين الحديث، الحديث من شرطه تنظر تجد أنه ما وجد فيه لا جرحا ولا تعديلا إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، هو مرفوع جهالة العين وابن حبان ذكره في الثقات. طبعا ابن حبان ذكره في الثقات أو وثقه ابن حبان، لكن وثقه ابن حبان هذه درجة أعلى أرقى من ذكره في الثقات كما بينا قبل ذلك. فيأتي هو على وثقه ابن حبان أو ذكره ابن حبان، والأقوى في هذا ذكره ابن حبان في الثقات، فيأتي بهذه الجملة كأنه لم يعتمد توثيق ابن حبان ولم يطرح توثيق ابن حبان، توسط، فدل على أنه عنده متساهل، فلذلك جرى الألباني على ذلك. لو انفرض ابن حبان بالتوثيق يعني ما يعتمد الشيخ الألباني، لأن هذا هو فعل الحافظ ابن حجر في الرجال، مفهوم؟ وهذه كما قلنا هي مسألة الحق أنها تحتاج وقفة، ووقفة طويلة مع الضبط فيها، وإن شاء الله هذا يكون كما قلنا بعد ما ننتهي من الكلام على رجال الإمام البخاري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله عنا خير.